تبقين يا طب قلبي كل عام انتي بجنبي يا احلى العمر يا احلى العمر يا احلى العمر يا احلى العمر في وصاله ويزيد بالوصل حبي. تبقين يا طب قلبي كل عام انتي بجنبي يا احلى العمر يا احلى العمر يا احلى العمر يحلى العمر في وصالك ويزيد بالوصل حبك. يا حبي الله هدية يا أحلى وأجمل عطية كل المنى كل المنى كل المنى وكل المنى في حياتي وتبقين يا عمري ليا ليا. تبقين يا طب قلبه كل عام وانتي بجنبه يا احلى العمر يا احلى العمر يا احلى العمر يا احلى العمر في وصالك ويزيد بالوصل حبه. نادر الاقي مثيلك من يشبهك في حنينك مثل القمر مثل القمر مثل القمر مثل القمر يا حلاتك ما ظنه واه بديلك بديلك. كل عام وانتي بجنبك يا احلى العمر يا احلى العمر يا احلى العمر يا احلى العمر في وصالك ويزيد بالوصل حبه. يلي يلي سحرتي عيوني نورتي دربي وسنيني يا رقية يا رقية يا رقية يا رقية في أدبها وبحبها تحتوي. كل عام وانتي بجنبه يا احلى العمر يا احلى العمر يا احلى العمر يا احلى العمر في وصالك ويزيد بالوصل حبه. Yeah.